الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع جمع المذكر السالم وما ألحق به وما حمد عليه أو ما وما ألحق به. طيب جبنا ذكرنا وارفع بواو وبيجرر وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. هذه ما جمع عامر ومذنب. طيب ليش تقول الضم جمع؟ قرأتها من قرأتها من ذاكرتك. طيب أمس خلاص بشروط الصفة. البيت البيت شرحناه نعم البارح شرحنا هذا الثاني هذا الثاني من الأشياء في الإنسان العربي التي تعرض الإعراب الفرعي الإعراب الفرعي وهي إيش الظلم الإسماء الخمسة توصع بالواو نيابة عن الضم توصف بالياء نيابة عن الضم توصف بالياء نيابة عن الضم والثاني إيش المثنى وما ألحق به يرفع بالياء نيابة عن الضم ويوصف بالياء ويوزن بالياء ينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويوزن بالياء نيابة عن الفتحة. الثالث هذا الليلة هذا لازم تعرفون هذا الإعراب الأصلي. نعم خلص رامي قبل ذلك وهو أن يكون رفع بالضمة ويكون النص بالفتحة ويكون الجر بالكسر ويكون الجزم بالسكون. وأما ما سوى ذلك كلها إعراب فرعي واضح. وذكرنا لكم علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب يعني الفرعية كل هذا بينهم. وذكرنا لكم المواضع ولكن الذي ما درس الجنوني ما يعرف المواضع. إذا قال له واحد كم موضع تكون الضمة على مثل الرفع كم أنت يا عادي ما هي بس لا الاسم المفرد مؤخرك ولا الاسم المفرد مخير هاي هات هذا الجواب اسرع مخير ولا غير مخير انا اقول تركي كان ما تعرف ايش الاطلاق هذا ايش نعم مذكر ولا مؤنث كل اسم مفرد في اللسان العربي لا يرفع إلا بالضم سواء منصرف نحو جاء زيد ولا غير منصرف نحو أحمد اسمه ياتي من بعد اسمه أحمد يرفع بالضم فاهم. وكذلك عثمان كل اسم مفرد في اللسان العربي يرفع بالضم. وكذلك سواء كان مؤنث نحو هندي مؤنث منصرف نحو هندي ولا مؤنث غير منصرف نحو فاطمة كله هذا لا يرفع بالضم. وين الموضع؟ نحن نرجع هذا ولا توسع هذا توسع جمع تكسير مقيد ولا بطلة طيب جمع المؤنث السالم ولا يكون ما في جمع المؤنث السالم اثنين لا في جمع المؤنث السالم اثنين ايش المؤنث السالم يرفع بواو استقول انت ما يقول لا ما اسمع هذا جمع المؤنث السالم يقول نعم جمع المؤنث السالم نعم الزين ذلك الوجه نعم هذا معروف. وين الرابع؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء. ايش معنى قوله قول الجنوبي ما وغيره يعني لم يتصل بها في شيء. ايش معنى هذا؟ يتصل بها في شيء يوجب بناءه. هذا الشيء الذي لم يتصل بها شيء يوجب بناءه او ينقل الاعراب. ما هو لم يتصل بها؟ المبني ما هو داخلي، نحن نفس الاعراب. المبني ما هو الذي يدخله في ذلك؟ ما يعني نحن هذا الاعراب. ينقل إعرابه. ليش أنت ما تعرف المعنى اللي في الياسين؟ يعني إذا لم يتصل بهذه الاثنين. أنا أعرف. أنا ذكر. لم يتصل بالياسين. إيه أو يا إيش؟ مخاطب. أو يا المخاطب. مخاطبة. قول أو يا والمؤنثة المخاطبة. هيا فإذا اتصل به شيء من هذه ايش يوصف؟ هذا ولذلك قال لم يتصل بأخيه شيء. الشيء هذا بن يرود اثنين مثل يقومان هكذا. إذا اتصل بأخيه بن يرود اثنين يرفع بالنون لا يرفع بالضمير. أو لم يتصل بأخيه واو الجمع. ما مثال واو الجمع ايش؟ في القرآن. نبغى الأمثلة للقرآن، للقرآن، للقواعد العربية. هات هات يا ولد. يسألونك عن الأهل. أنا هاي مثل يا ولد في المخاطبة في القرآن. هات أو يا ولد في المخاطبة. هات. يعني الجرومية هذا هي هي هي مفتاح مفتاح القواعد. واضح؟ ما تقدر تمثل في القرآن؟ يا حبيبي عادي ليش بك؟ تبغي ممثل لك؟ قال الله تبارك وتعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته، أتعجبين؟ امراة إبراهيم واضح. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. مرفوع هنا في ثبوت الإيمان. طيب في شروط الصفة يا شيخ. ما زلنا في شروط الصفة. طيب كم شروط الصفة التي نعم هذا معنى مرفوع بواو. مرفوع بواو نيابة عن الضم. جور بياء نيابة عن الذكر. منصب بالياء كلمة جمع عامل. الجمع الذي كلمت فيه كلمة معناه كلمت فيه صغت بسنة. جمع عامل ومذهب جمع ذكر. لأن جمع المؤنث الثاني ما يكون جمعا لعامل. ولذلك ما قال مؤنث. ولا يكون كمان جمعا كمان لمذهب. عرفنا بذلك أنها جمع مذكر. العامل مولد نعم وشبه ذي وشبه عامل ومولد شبه عامل يس اسكت لا شبه عامل ما جامد على المفكر جامد علم ايش خرج ايش خرج عند قبلها علم درجة صفر درجة غير العرض جامد رجل نحو رجل فل كيف هذا؟ لا جمع عامل علما لمذكر وخرج ايش؟ علم المؤلف نعم زين نعم لا يجمع هذا الجمع طيب امشي مذكر عاقل عاقل ايش خرج؟ خرج علم غير العاقل مثل ايش؟ مثل واصل لاحظ الفرق امشي هات خالي من الدهر قال يملك لها التاريخ خرج نحو طلحة وحمزة ليش ما نجمع هذا الجمع؟ لأنه في أخذ إيشاء التاريخ لا تجد فيها تاني التاء حمزة ما هم مهمة هذا تاني تلقي هذا بس ما يقول له تاني حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله من المبشرين بالجنة أنس هيا باقي كمان الشرح يستمر هنا. أسمع. غلط عنده. هذا من التركيب. هذا جايز؟ جاء بعد كريم. بعد كريم. عبد الله. بين واعي. فاهم حضرة موسى في بابين. هذه الأعلام لا تجمع جمع مزيف لأنها مركبة. هذا هذه شروط يعني شبه عامين. عامين هذا تجمع على هذا الجمع جمع حقيقيا لأنه استكمل الشروط. باقي ثلاثة. بس من هو اللي يتكلم؟ ايش تبغى انت؟ منصور قلت خمسة باقي اثنان. باقي اثنان يا شيخ. ما بقي ولا شيء. صفة ايش هذا؟ صفة خلي هذا صفة لها تبعته شو ايش هذا؟ ما هو تبعي ايش هذا؟ ما فهمت هذا. هذا معنى شبه عامي. هذا تقرير البنت عالم جمع المذكر السالم في اللسان العربي لا يجمع إلا مفرد استكمل مفرد. هذا علم استكمل خمسة شهور أو صفة مثل موجود استكملت سبعة شهور. ما فهم؟ أنت فاهم ولا يا سامي؟ لا لازم تعرف. عارف. حتى لا يريد أن قد يصير عالما بالغلب. يحتاج قالك خالي من مصطفى علم مذكر خالي من مصطفى. فإذا لم يخلو من مصطفى لا يجمع فالحصر ولا ولا ولا إيه ولا حمد لا يجمع. هذا إنما يجمع جمع ولد ملحق بجمع ولد فلحات وحمدات بسبب التاهد. هذا ثالث رفضي. افهم يا سيدي كم ما تفهم هذا. ها واضح كل سنه كمان نذكر لك هذا. يقول هو كوفي صغرنا يا شيخ صغرناه. ايش صغرته؟ رميزونا ورجيلونا رميزونا. هذا تصغير حمزته. رميزونا يا مسكين. لا جمع على يا شيخ. لا انت قلت اذا صغرت الناس يشهدون عليك. نعم يشهدون عليك. ورجيلون المعلومات العروجين بالملك حمزة اللي قلت حميزون. لا يصغر على حميز. ليه ما يصغر على حميز؟ لانه الشيخ فيه لانه هنا فيه أرض زيادة. أربعة. ليه وين الصيغه التي وضعها العرب يعني لرباعي فما فوق؟ هات فعيلته تجمع هذا تصغر على هذا. لكن جمع إذا جمع خلق جمع لا تجمع هذا الجمع. إذا صغرنا الاسم هذا ثم جمعنا ولو إذا صغرته ولو كان ما دام فيه الطاء لا تجمع هذا. هذا انت ليش رجل الشيخ رجل خليه رجل هذا ما فيها طاء. نعم رجل هذا لكن أنا قلت ما دام فيه الطاء فرق يا حمزة لا تعترض. هذا رجل كيف انت حمزة؟ حمزة فيها طاء. طاء هذا ثالث لفظي. إذا صغرت بقيت إذا صغرت حميزته آخر وعلته وكذلك ايه يعني منعهم جمع الفلحة طول الحد منعهم جمع الفلحة امشي افعل تصير حميزات اذا صغرت الشيخة اذا جمعت بعد تصغيرها حميزات الحاد. طيب شروط صفة امشي افعل اذكر صورة الصفة خلوا هذا خمسة ذكرناه لكم. هي الصفة التي تجمع هذا الشبه. ما المراد بشبه مذنبي؟ ايش المراد به؟ ما كان صفة اللي طلبت العلم وين يا كلمة العلم؟ ما شو الصفة هذا التي تجمع هذا الجمع؟ جمع حقيقية. هات يا ابو أبو المنازل هات. تبع ولكن ما تقدر، ما تقدر عليه. حاول يا شيخ. لا ولو تحاول ما في. خلي غيره. لا أنا قلت لك. ما قلنا منصور يا شيخ. ولا ولا ولا العمل. لا ارفع صوتك يا عم يا عمي. يزيد على الخمس صفات انا قلت لك ما هي تكون صفه هي تكون صفه فخرج ايش ما هو ايش لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس من باب أفعل فعلا وليس من باب فعلا. نحن ما نسأل أسكولة أسكولة ذاك المحل هو الذي يحتاج إلى الشخص مرضي مشتق. كثير ما يعرف. كثير من المدرسين ما يعرف. معنى قول يا أخوان لله ليست من باب أفعل فعلا ولا من باب أفعل فعلا. هذا المحل انت روح طعب بنفسي وتنكف يعني سهل سهل هات يا عم يلا يا عم مؤنث عام انت عشان اي مؤنث عام في وضع المؤنث لا تجمع هذا انت اسمع قول قيفة فخرج مالك بقيفة كرجلي وهو الجامد جامد لأنه ليس بخيف ولكن إذا غرطة نعم يزرع مجيد لأن بمعنى رجل صغير وهذا أحبه انتبه صفة ها فخرج عند قوله لمذكر صفة مؤنث لا تجمع هذا الجامد ها مثله وفلاء مثل ايش حائر مثل حامي هذا لا تجمع هذا الجمع انتبه ولو كان خزوان قاطع ولا فضلاء لا تجمع هذا الجمع لا يقال فضلاء يوم واضح انتبه يا ذا ايش سامي الليلة ما يجب. ما يتحدث ليس له نفس اه انت سيسمع وين الشرط الثاني عاقل يا شيخ عاقل كيف هذا كيف لمذكر غير عاقل مثل تابع الفرق ولكن هو اشترط علينا التوبه هذا خالية خالية الصفة هذا من تاي الثاني فخرج فخرج علامة ونصف سابق وين الخامس ليست من باب افعل فعلاء لا لا هي الخامس لا تلحق ليست من باب يفعل هي ليست من باب افعل فعلاء من باب يفعل لا تقول من باب يفعل تتبع تتبع من عقيد هذا غلط هذا لح ليست من باب يفعل لا هذا وظيفة تفعلها هذا إلى فعلان فعلها هيكم لا ينصرف إذا وظيفة يجر بالكسر روح من باب يفعل أي من باب يفعل فعلان هذا إيش المراد من باب أفعل فعلان هذا تحته أمران أفعل أفعل الصفة الذي على وزن أفعل أفعل التي مؤنثه مؤنثها فعلاء هي التي لا تجمعها وهذا تحته يعني أمران فغطان أفعل التي ليس مؤنثه فعلاء وهذه تجمع هذا الشيء مثل أفضل مثل أفضل هذا أفعل ليس مؤنثه فضلاء مؤنثه فضلاء تضمع هذا الاسم يقال واسل أفضلون. الأفضل مؤنثه فضلة، وكذلك الأعلى مؤنثه عليا، ولذلك جمعت في القرآن وأنت هذا الجمع وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا نعم. هذا المحل يحتاج إلى الشرح. الأساتذة الذين ما يشرحون لكم هذا الشرح ما يعرفون هذا المحل. الثاني هذا، وكذلك أفعل التي لا مؤنث لها مثل الأكمر والأجرى، لا مؤنث لها ولكن على وزن يفعل، تجمعان هذا الجمع. الأكمرون الأجرون ها ماذا الأجرة من الأجرة. الذي أمر الذي نسبه نسبه اليهود به موسى عليه الصلاة فبرأه الله مما قال، لأن اليهود إذا أرادوا أن يقتلوا يقتتلون وهم عريان، وموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقتل يروح إلى بر فنسبوه فآذوه بما بذلك، قالوا موسى ما منعه أن يقتل معنا إلا أنه آدى ما تعرف الأنها الانتفاخ المرض الذي يصيب أنثى ما يصيب إلا رجل أنثى حتى تنتفخ أنثى هذا الذي أدخ فبرأه الله مما قال يوما من الأيام راح موسى يتصل باليهود يتصلون في محل وراه، فراح إلى محل يتصل فيه وحط ثيابه على ايش؟ ثوبه على ايش؟ على الحجر ودخل، فلما ايش؟ حطاه على حجر، مسح الحجر هذا، مسح الحجر هذا بثوب موسى، وجرى موسى وراءه يقول ثوبي حجر وثوبي حجر كما في حديث البخاري، حتى وصل الى اليهود فشافوه فعرفوا انه ما معه ولا شيء. برأه الله مما قال، عرفوا أنه ما عليه أذر، فضرب موسى هذا الحجر يضربه ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه. ما فهم؟ هذا سبب نزول الآية. واضح. وهذا المرض مختص بالرجال ولكن هذا ايش؟ يجمع لا مؤنث له الأكمرون كمان أكمر الذي رأس خبزه كبير ما عرفت تجمع هذه الصفة تجمع هذا فإنها خاصة مختصة بالرجال. ما فهمت يا عادل؟ افهم يا عادل القواعد. وهذه تجمع الصفة التي على وزن يفعل ليس مؤنثه فعلا، تجمع هذا الجمع مثل الأكبر الأكبرون مؤنثه كبرى، الأصغر مؤنثه صغرى، تجمع هذا الجمع الأصغرون، الأعلى تجمع هذا الجمع وأنتم الأعلون لأن مؤنثه عليا. ما فهمتم ماذا؟ أفهموا هذا الدرس واضح؟ ها؟ ما شيء؟ ولا من باب فعلان فعل، ولا من باب فعلان فعل، وكذلك هذا السادس ليست من باب فعلان فعل، يختلط في الصفة هذا أن لا تكون من باب فعلان فعل التي مؤنثها فعلا كغضبان غضبان، لا يقال غضبان وكعطشان عطشا وكسكران سكرا، لا تجمع هذا، ولكن هذا كمن تحته أمران صفة التي الأحلام وأحلام والنفلة مثل الأحيان، ها؟ يقال الأحيانون لأن المرأة ما يكون له اللحية كثير اللحية، اللحيان معناه كثير اللحية. هذه الصفة مختصة بالرجال، وكذلك الصفة الأحيان التي تلحقها طاع مثل الزمان الذي يعني يداوم على شرب الخمر، هذا تجمع. وأما ندمان من الندم هذا إيش؟ تجمع، لا تجمع هذا الشيء. الشيء في بعض القبائل الشيء النساء، بعض النساء معهم يعني خلينا على هذا كلام، هذا كلام فاضي كذبات، هذا نتسبهنا به نحن نتكلم على الطعام وعلى الأسفل ملعونة واضح. هذا وكذلك ايش الصفة التي لا مؤنث لها مثل الأحيان، هذا تجمع هذا الجمع، والصفة التي ايش على وزن فعلانة ولكن تلحقه الطاء مثل سيفانه، سيفان وسيفانة، هذا تجمع تجمع هذا الجمع سيفانون لأن مؤنثه سيفانة، وندمان ندمانة بمعنى الذي يشهد سيفان. سيفان معناه الطويل، سيفانة معناه المرأة الطويلة، هذا تنبه لا تمنع من الصدق، انتبه لأن مؤنثه يعني سيفانة فيه التاء. ندمان على نوعين، بعضها تلحق التاء وبعضها لا، ندمان بكثير الندم. أيوة. من الندم هذا مؤنثه ندماء، لا تجمع هذا الجمع لأن فعل ندمان كشرب الخمر، لكن ندمان كثير الشرب للخمر. يا أخي خلي هذا الأولى دي فعلانة من الندم من كثير الندم، ايش بك انت، هذا لا تجمع هذا الجمع. طيب والثاني والثاني ندمان التي مؤنثه ندمانته فيها التاء، هذا الذي تجمع هذا الجمع، ايش بك انت. هذا إن كان ما عرفت هذا نحن نعرفه في الاسمون، راجع الاسمون تشوف هذا يا مسكين اللي يدعي اللغة العربية ويعترف لسه ما ما ما وصل إلى محل الاعتراف. فبدأت الحق التاء كيف تجمع؟ مختلفة. التي تلحقها التاء شيخ كيف تجمع؟ ندمانون. ندمانون؟ لأن مؤنثة وندمانته ملحقة بالتاء. نعم. فاهم ولا؟ نعم. وكذلك سيفانه، سيفانون. نعم. مؤنثه وسيفانته لحقت التاء. نعم. وأما ندمان من الندم. أي نعم. ها؟ كثير الندم هذا لا تجمع هذا الجمع، لأن مؤنثه ندماء بي غضبان غضبا وسكران سكرا، انتبه. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. الصفة التابعة للصفة هذا. ها؟ أن لا يستوي فيه المذكر والمؤنث. ها؟ مثل الصبور. بعون هذا بمعنى فاعل. هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقول ابن مالك ولا تلي فارقة فاعولة أصلا ولا مفعالا ومفعيلا، هذه الصفات يستوي فيه المذكر والمؤنث. انتبه، يقال رجل صبور وامرأة صبور، لا يقال صبورة، هذا لح فاحش. فاعول إذا كانت بمعنى فاعل لا تجمع، لا تلحقه التاء، يستوي فيه المذكر والمؤنث. ايش ما اسمع صرعة وقتلة يا ناس اسمعوا، يا ناس اسمعوا هذا، شوف هذا الانسان الذي هذا من تكسر زرعاء جمع تكسر وصرعاء وترى القوم فيها صرعاء جمع صريع تجمع على إيش فعلا كما قاله ابن مالك في جمع التكسير فعلاني وصي تقتيني وجمع قتلا قتلا بد ها يا مسكين مفردي يستوفي من ذكر المعنى حتى هذا بمعنى مسؤول هذا يعني نتكلم حول فاعول فعيل بمعنى الفاعل بمعنى فاعل وفعيل كمان بمعنى ما وصلنا إليه وفعيل بمعنى مسؤول هذا لا لا, لا تجمع هذا هذا الجمع جريح لا يقال في الجريح هنا لازم تجمعها جمع التكسير تكون جرحاء صريع ما تقول فيه. لا تقول فيه صريعون لأنها تنمي اللغة العربية إذا تبغون أن تفهموا القرآن والحديث هذا هذا الإنسان للمفكر هذه الآية يغلب لأن يظن أن صرعاء هذا مؤنث هذا فيها لفتان ولكن ما هو مؤنث صريع إن هذا جمع وترى القوم فيها صرعاء